وبعدهم عنه، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: ولا تحزن عليهم باخع، أي مهلك نفسك بحزنك عليهم. ولهذا قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني القرآن أسفا، يقول: لا تهلك نفسك أسفا. قال قتادة: قاتل نفسك غضبا وحزنا عليهم. وقال مجاهد: جزعا جزعا الطبري، والمعنى متقارب، أي لا تأسف عليهم بل أبلغهم رسالة الله. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، نفسك. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار ولا دار قرار. فقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينة للأرض، ضمير هذا على سيدنا. الأقرب أنها زينة للأرض ولا للأنفس؟ إنا جعلنا، اثنين صح. الأقرب يا سيدنا، الأرض الخطأ زائد الأرض، الله يحفظك. روى مسلم عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الدنيا حلوه خضره، وان الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء. ثم اخبر تعالى بزوالها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها. فقال تعالى: وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، اي وانا لمصيروها بعد الزينه الى الخراب والدمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به. كما روي عن ابن عباس انه قال: يهلك كل شيء عليها ويبيد. وقال مجاهد: صعيدا جرزا بلقعا. وقال قتاده: الصعيد الارض التي ليس فيها شجر ولا نبات. وقال ابن زيد: الصعيد الارض التي ليس فيها شيء. الا ترى الى قوله تعالى: اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم، افلا يبصرون. وقال محمد بن اسحاق: انما عليها لفان وبائد، وان المرجع الى الله، فلا تاس ولا يحزنك ولا يحزنك ما تسمع وترى. هذه الاقوال باسانيدها عند الطبري. قوله تعالى: ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه إخبار من الله تعالى عن قصة هذه إخبار هذا هذا إخبار هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار. ثم بسطها بعد ذلك فقال: أم حسبت، يعني يا محمد، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليس أمرهم عجبا في قدراتنا وسلطاننا. فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى، وأنه على ما يشاء قادر، لا ولا يعجزه شيء أعجب من أخبار أصحاب الكهف. الخبر سيدنا. كما قال مجاهد: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وعن ابن عباس أنه قال: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرت من حججي على العباد أعجب من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وأما الكهف فهو الغار في الجبل، وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورين. وأما الرقيم فعن ابن عباس: هو واد قريب من أيلة. وكذا قال العوفي وقتاده. وقال الضحاك: أما الكهف فهو غار في الوادي، والرقيم اسم الوادي. وقال مجاهد: الرقيم كان بنيانهم. ويقول الرقيم كان بنيانهم، ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم. هذه الأقوال بأسانيدها عند الطبري. وقال ابن عباس: يزعم كعب أنها القرية. وقال ابن عباس أيضا: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. وعنه كذلك: ما أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ وفي رواية عنه: الرقيم الكتاب. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب، ثم قرأ كتاب مرقوم. وهذا هو الظاهر من الآية واختيار ابن جرير. قال: الرقيم فعيل بمعنى مرقوم. وقوله: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يخبر تعالى عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، فهربوا منهم فلجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم. فقالوا حين دخلوا سائلين الله تعالى رحمته ولطفه بهم: